بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. عن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. أخرجاهما. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس، وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. انتهى الكلام على العقود باعتبارها عقودا ناقلة للملك. طبعا سيأتي الكلام على الإجارة وهي عقد، وكذلك الشركة وصور أخرى من العقود، لكن تكلم عن عقد البيع وتكلم عن عقد القرض، وهذه عقود ناقلة للملك. أتى بعدها بالكلام على الرهن، وبعدها الحوالة والضمان. هذه توثقة، عقد، لكنه عقد توثقة، وليس ينقل الملك، وإنما مآله، قد يكون مآله إلى أن ينتقل فيه الملك. فالضمان مثلا تنضم ذمتان ليضمن صاحب الحق حقه، والحوالة كذلك أيضا ينتقل الطلب من ذمة إلى ذمة، والرهن أيضا هو توثقة كما سيأتي. إذن الرهن هو، إن صح التعبير، فهو من الأمور المساعدة على العقود، وليس عقدا ناقدا للملك ولا للمنفعة، وإنما للتوثيق، عقود توثيق. الحوالة والضمان والكفالة والرهن هذه توثيق يتوثق فيها صاحب الحق من حقه. فقال: كتاب الرهن. الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام والبقاء، ومنهما الراهن يعني دائم راكد وثابت في مقره، وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، يعني مربوط أو موثق أو مرتبط به ارتباطا وتعلقا، وكأنه قد ارتبط به مصيره. أما في الاصطلاح فإن الرهن عندهم توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني هذا الدين منها، يعني من هذه العين أو من بعضها. والتعريف ظاهر، فالمقصود من الرهن هو أن صاحب الحق يطلب من الدائن عينا يستوثق بها حقه بحيث إذا عجز الدائن عن التسديد يتمكن من أخذ حقه من هذه العين المرهونة. وأيضا حينما يكون رهن فإن الدائن لا يملك أنه يبيع العين المرهونة، إنما يبيعها الحاكم، إنما تنحبس بحيث إن مالكها ما يستطيع أن يتصرف فيها. الرهن حينما يكون رهنا فإن المالك لا يستطيع أن يتصرف، لكنه لا يملك الدائن المدين أن يبيع، الدائن لا يملك الدائن أن يبيع، لا يملك الدائن أن يبيع، وإنما المدين أيضا كذلك لا يبيع لأنها مرهونة، ولكن الحاكم هو الذي إما أن يجبر المدين على أن يسدد، وإما أن يبيع هذه العين ليوفي حقه. والفقهاء يقولون كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. لماذا؟ لأن الرهن قد النهاية أن نحتاج فيه إلى البيع، وما لم يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. ما دام لا يصح بيعه إذن لا يمكن الاستفاء منه، لابد أن يكون مما يصح بيعه، كالوقف مثلا. ما يمكن أن ترهن وقف، أنت مدين 50,000 أو 100,000 تقول لهم أرهن لكم الوقف هذا اللي عندي، ما يصح، لأن الوقف أصلا ما يجوز بيعه. فإذا كان ما يجوز بيعه إذن ما يمكن أن نستوفي الحق منه، إذا لا يكون الرهن إلا فيما يصح بيعه. إذا هذا هو تعريف الرهن في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك أيضا ذكر شيء من غايته أو الحكمة من تشريعه. قال عن أنس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى الرهن وأخذ به، والرهن طبعا مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. أما السنة فالأحاديث التي أوردها الشيخ هنا، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون بالجملة على مشروعية الرهن، وإن كان ثمة خلاف في بعض الفروع كالرهن في الحضر والرهن في السفر إلى آخره على ما سيأتي. قال رهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درعا، الدرع معلوم هو الذي يلبس في الحرب، يكون من حديد ذو حلقات يلبس غالبا في منطقة الصدر والظهر، يتقي بها المحارب حراب العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ طعاما من يهودي وأعطاه رهنا درعه عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على عدة أمور. أولا يدل على جواز معاملة أهل الذمة، يجوز معاملتهم وبيعهم وشراعهم وإن كان أموالهم فيها شبهة، وإن كان أموالهم فيها شبهة بل وإن كان يتعرضون الربا. الله عز وجل يقول وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. ويقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومع هذا أجاز لنا معاملتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم فأخذ من اليهودي طعاما وجاء أنه 30 صاع من شعير. ومات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة لم يوفي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما استدان من المسلمين، لماذا استدان من اليهود؟ يجيب العلماء رحمهم الله يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان رافقا بأصحابه، لأنه يخشى أنه لو استدان منهم أنهم لا يطالبونه فمن هنا ما طلب منهم، أو أنه يعلم أن حالهم ضعيفة ليس عندهم فيشق عليهم لو أخذ منهم، يجلب المشقة عليه لو أخذ منهم لأن دخولهم محدودة، أو لأنه يخشى فعلا أن يكون في حرج بحيث أنهم يتنازلون عن حقوقهم ولا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تعامل مع هذا من أجل أن هذا أن اليهود سوف يطالب بحقه، بل كما تلاحظون أخذ رهنا من أجل أن يستوثق من حقه. وهو على كل حال تشريع أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لجواز التعامل مع أهل الذمة، كما سيذكر الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراهنه درعا من حديد، وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أخرجهما. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس، وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر. الله عز وجل ذكر في القرآن الرهن في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن الآية قيدته بالسفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أولا، الإنسان عادة يستوثق دينه بعدة أمور، إما بالرهن وإما بالكتابة وإما بالإشهاد، وكذلك الضمان إلى آخره. لكن الطرق المشهورة هي الشهود أو الكتابة بحيث يكتب الإنسان وصل أو سند، أو الرهن، وكلها مذكورة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم بمن عدل، قال وليكتب بينكم عدل، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، وأشهدوا إذا تبايعتم. فالكتابة والإشهاد والرهن كلها من طرق الاستيثاق، وهي مشروعة، ولا ينبغي للإنسان إذا طلب منه ذلك أن يكون في نفسه حرج، يقول أنت تشك في أنا غير موثوق. لا، هذا حق. إذا طلب أخوك منك كتابة أو سندا أو وصلا أو إشهادا، لأن الدنيا لا تؤمن عواقبها، فقد تخترمك المنية ثم يكون الخصام ويكون الشجار بين صاحبك هذا وبين ورثتك، أو أن ورثتك يكون حراما ونفسك معلقة بدينك إلى آخره. فالإنسان يستوثق من حقه كما يحفظ حقوق الآخرين، فلا ينبغي أن يكون في النفس حرج إذا طلب صاحب الحق ما يستوثق به حقه. ثم الآية دلت على أن الرهن يكون في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم كالظاهرية، قالوا إنه لا يشرع الرهن إلا في السفر، أخذا من الآية، ولكن الذي عليه الجمهور والصحيح أنه مشروع في الحضر وفي السفر، ولكنه ذكر في السفر ذكر السفر قيد أغلبي، ألا معنى أن الإنسان عادة يحتاج الرهن في السفر لأنه قد لا يوجد شهود أو لا يوجد كتابة ونحو ذلك فاحتاج الرهن، وإلا هو مشروع في الحضر وفي السفر، بدليل الحديث كما ذكر الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه وهو في المدينة في الحضر عند هذا اليهودي الذي استلف منه طعاما. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يقول: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة الا مسلم والنسائي. وفي لفظ: اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد. هذه مسألة من مسائل الرهن، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وهي مسألة إذا رهن دابة. أنت مثلا عندك دين، ما أنت مدين ب5000 او ب2000 مثلا، فطلب منك صاحب الدين رهنا فرهنته بقرة عندك، انت فلاح او صاحب مزرعة فرهنته بقرة، فهل للمرتهن ان يستفيد وينتفع من هذه البقرة، يحلبها مثلا، او اذا كانت حمارا مثلا او جملا يركبه ويحمل عليه متاعه ونحو ذلك؟ هذه مسألة خاض فيها العلماء الحقيقة وتكلموا فيها، والجمهور على انه لا يجوز، الجمهور على انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن. والحديث الذي بين ايدينا حديث صحيح، حديث صحيح وله روايات وله طرق ايضا، ولفظه كما تلاحظون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، كان يقول: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلمة. وفي لفظ: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. يعني أن الغنم بالغرم، ما دام أن الشارع مكن المرتهن بأن يشرب من اللبن وأن يركب على الدابة، فعليه مقابل ذلك أن ينفق، عليه أن ينفق عليها ويعلفها وكل ما تحتاجه مقابل هذا الانتفاع. لكن العلماء نظروا نظر آخر، وهو أن الانتفاع بالمرهون استهلاك له، استهلاك له، وقالوا انه يخالف القياس عدة امور. يخالف القياس يعني يخالف قواعد الشريعة، من مخالفته لقواعد الشريعة مثلا انه انتفاع من غير مالك بغير اذنه، بينما القواعد ان لا ينتفع بملك احد بغير اذنه. طبعا العين مرهونة، صحيح مرهونة من حيث انك لا تملك بيعها، لكن ملكك ما خرج منها، الملك باقي. والمرتهن لا يجوز له ان يبيعها ولا يملك ان يبيعها، انما محبوسة حتى تؤدي الحق، محبوسة حتى تؤدي الحق، فاذا اديته انفك الرهن، واذا ما اديته يرتفع الحاكم، والحاكم ينظر في الامر، اما ان تسدد واما ان تباع. لكن المرتهن لا يملك أن يبيع، لكن أن يمكن من أن ينتفع بها، يشرب لبنها ويركب ظهرها ونحو ذلك، هذا قالوا على خلاف القواعد. وكذلك أيضا يخالف القواعد من جهة أخرى، وهي أنه ضمن الاستهلاك بالنفقة لا بالقيمة، يعني استخرج منها لبنا يوميا، يستخرج منها مثلا 10 كيلو لبن مثلا أو 8 كيلو، جعل المقابل الإنفاق على الدابة، ولم يجعل مقابل قيمة اللبن، قد يكون قيمة اللبن أكثر، قد يكون اللبن أغلى، بينما أصول الشريعة وقواعده أن الشيء الذي يستهلك يقابل بالقيمة، لأن نفقة الدابة والنفقة على الدابة وأكل الدابة شيء آخر غير ما تستخرجه من أو ما يستخرج منها من لبن. هذا وجه قولهم إنه مخالف للقياس أو مخالف للقواعد والأصول. ولكن لا شك أن الحديث كما قلنا صحيح وصريح أيضا، والأصل طبعا حينما يأتي مثل هذا أن لا يقال إنه مخالف للقواعد، وإنما هو قاعدة بذاته، هذا من وصح. فننظر في تقعيدنا نحن، كما قلنا في قضية المصرة أصل مستقل بذاته، وكذلك في قضية القرض قلنا إن القرض قضية إرفاق، والإرفاق وتبرعات ونوع من الإرفاق، فالتسامح فيه ظاهر، لكن حقيقة المصراة والرهن هذه معاوضة وليست إرفاق. المصراة والرهن هذه ليست إرفاقا، وإنما هي معاوضة، معاوضة بحتة، على معنى أنه بالنسبة للرهن هو استيثاق للحق، فليس فيه إرفاق. فالمسألة حقيقة يعني عويصة، ولهذا بعض العلماء حاول أن يجعل لها بعض التوجيهات، مثلا ابن عبد البر حقيقة يعني ذكر كلاما شديدا، لكنه يحتاج إلى إثبات الحقيقة، وهو أنه ادعى النسخ، فذكر الشيخ عنه الشوكاني قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه هكذا يقول الشيخ حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. ولكن هذا لا شك الحديث هذا عام، لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه عام، وهذا خاص، ولا ولا ولا ولا يكون التعارض، إنما هذا يحمل على حالة خاصة وذاك على الحالة عامة. وكما قلنا الجمهور يقولون إنه لا يصح، الجمهور يقولون إنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا ركوبا ولا حلبا، ويستدلون بالحديث الآتي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرحن من صاحبه الذي رحنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا إسناد حسن متصل. هذا من جملة حجج الجمهور إضافة إلى الحجج السابقة في قضية القواعد والأصول، أن أصول الشريعة تأبى أن يملك أن يتصرف أحد بغير ملكه أو بغير مالكه إلا بإذنه، أن يتصرف غير المالك بما لا ملك إلا بإذن المالك. وكذلك أيضا قضية التضمين، وأن التضمين لا يكون إلا في القيمة ولا يكون بشيء غير ذلك، إما بالمثل أو بالقيمة. الضمان يكون بالمثل أو بالقيمة، بينما ضمان اللبن بالنفقة أو ضمان الركوب بالنفقة هذا من نوع مخالفة لعموم قواعد الشريعة وأصولها. ومن أدلتهم هذا الحديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الغلق هو مقابل الفك، الغلق مقابل الفك، بمعنى أنه لا يمنع، على معنى لا أو لا يتصرف، بمعنى لا يتصرف في الرهن، وإنما التصرف لصاحبه. طبعا التصرف فيه تصرفا لا يخرجه عن الملك، وكذلك تصرفا لا يؤدي إلى نقص قيمته نقصا بحيث لا يغطي الدين. على سبيل المثال، لك أن ترهن دارك التي تسكن، لك أن ترهن دارك التي تسكن فيها، لكنك لا تخرج منها، ولا يستطيع أن صاحب الدين أن يخرجك. فإذا أنت في دارك تنتفع بها وأنت مالك لها، وهي مرهونة، مرهونة بمعنى أنك لا تملك بيعها، لأنها مربوطة بحق صاحبك الذي في ذمتك له دين. ولهذا قال له، يعني لصاحب للمدين صاحب الرهن مالك الرهن: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه. الغنم بالغرم والخراج بالضمان. وهذا حديث على كل حال من حيث سنده روي مرفوعا وروي موقوفا، وروي أن قوله له غنمه وعليه غرمه أنه ليست مرفوعة وإنما هي مدرجة في الحديث من كلام بعض التابعين. والحديث لا شك أنه لا يقوى من حيث الصحة على مقاومة الحديث الأول. الحديث الأول صحيح، مخرج في الكتب الستة وغيرها، في الصحيحين وغيرهما، بينما هذا فيه مقال عريض من حيث وقفه ورفعه وإرساله ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أنا معتمر وسأغادر مكة إن شاء الله عقب صلاة الظهر، وأخشى فوات صلاتي العصر والمغرب أثناء السفر، فهل أجمع صلاة العصر مع الظهر بمكة قبل بدء السفر جمع تقديم؟ نعم، لك ذلك، لك أن تجمع، لأن الجمع ليس متعلقا بالسفر، الجمع للحاجة، فإذا كنت محتاج وتخشى فعلا فلك أن تجمع إن شاء الله. أجمع المغرب والعشاء جمع تأخير بعد وصول البلد، كذلك لك أن تجمع جمع تأخير، لك أن تجمع جمع تأخير إن شاء الله. هل تلزم سنة للعصر المجموع جمع تقديم مع الظهر؟ السنة لا تلزم، لا مع مجموع ولا مع المفرد، إنما السنة سنة، السنة لا تكون لازمة، وإنما هي سنة نافلة، اللازم هو الواجب. إن صليت فحسن وطيب، أنت التقرب الله عز وجل. هل أقصر صلاتي العصر والعشاء؟ إذا كنت حينما جئت إلى مكة أول ما جئت يعني كنت ناويا الإقامة فيها 4 أيام فأكثر فإنك لا تقصر وإنما تتم. أما إذا كانت إقامتك أقل من ذلك أو كنت حتى ولو أقمت أكثر إذا كنت لم تكن ناويا الإقامة 4 أيام فأكثر وإنما امتد مقامك نتيجة اختلاف المواعيد أو نتيجة لأنك لا تدري متى ينتهي عملك أو غرضك ونحو ذلك فلك أن تقصر لأنك مسافر. أما العشاء إذا وصلت بلدك فإنك تتمها ولا تقصرها. وكذلك المغرب أيضا أكاد المغرب طبعا لا تقصر كما هو معلوم.